تفسير الآية 196 من سورة آل عمران، يقول تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا ينخدعون مطلقا بما يكون عليه أحيانا بعض الذين كفروا من تحكم في بعض البلاد من الأرض وسيطرة عليها بنفوذه وقوته بكل أشكالها واستغلاله لثرواتها وخيراتها وتمتعه بها، فإن تحكمهم هذا لن يستمر طويلا بل سيكون لمدة قليلة، يتمتعون فيها بما معهم ثم يزول عنهم كل شيء ويعودون إلى خالقهم فيعذبهم عذابا يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فاطمئن واستمر على ما أنت عليه من تمسك وعملك بكل أخلاق إسلامك، ولا يرد أبدا بخاطرك ولو للحظة أن تكفر فتتعس مثلهم تمام التعاسة في الدارين، فإن ربك الكريم القوي العزيز حتما ناصر المسلمين العاملين بإسلامهم المتخذين لكل أسباب قوتهم ورفعتهم ما استطاعوا، ومسعدهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي اصبر أيها المسلم وإياك أن تنخدع بتنقل الذين كفروا وتغيرهم بين البلدان، يتاجرون ويربحون ويتنزهون ويترقون في المناصب والأموال وأنواع القوى المختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها ونحو ذلك من متع الحياة، وتظن أن هذا مستمر لهم أو أنهم على الحق مثلا أو ما شابه هذا من ظنون سيئة وانخداعات، فإن الله تعالى يمهلهم أي يتركهم لفترة ولا يهملهم حتما، أي أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.